الغلاف ده خلى فرعون البغي ده يحول بغيه على جنوده ويكرههم بالإكراه ان يخرج معهم الكافر. يقول تعالى: وحين موسى اسلم عبادي انكم تبعون، فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشنتمه قليل. انت ملك دوله كبيره، مصر يا اخواني في زمن فرعون لم تكن مصر عليه، كانت اوسع كثير. فرعون كان عسكري كبير ضخم وعمل فتوحات وصل لغايه تهديد الافراد، يعني منطقه الشام العربي لكن تبعه، ليبيا جزء كبير منها تبعه، جنوب الوسط ملعب النيل، كانت دوله ضخمه ضخمه. طب ما يفضلك ان قل شرذمه تعيش بينك على خلاف معك؟ لا لا لا، ان هؤلاء لشرذمه قليلون. لكن المشكله فين؟ قال: وانهم لنا لغائظون. لغائظون غلال، عارفين الغلال؟ قلبه يغلي بالغيظ كالمرجل. وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. خلاص وصلت لمحل الغيظ، قال: فاخرجناه. طلعنا في وسط كل ثرواته اللي انفق عليها حياته، اللي بناه القصر، واللي بناه فيلا، واللي بناه مزرعه ضخمه، وعايش في الجنات والكلام ده. قال: فاخرجناه من جنات، مش جنه، جنات وعيون. كان مظبط العسكري تظبيطه حلو. وصلت التنفيع النفس، ربنا يجعل كلامنا خفيف، احنا بنخدم. نسأل الله العافية. فأخرجناه من جنات المعيون وكنوز ثروة ذهبية ومقام كريم. كذلك عرفناه من إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. كيف مشرقين؟ سيدنا موسى اتحرك أول الليل بعد العشاء ومن معه، عقبال ما وصلوا البحر الأحمر كان فرعون جمع جيشه من كل الأرض، من كل مصر، شرقها وجمالها وجنوبها، كل دول حشرهم حشر، كل القيادات السياسية والعسكرية الصغير والكبير جابوا بالكلب بالواحد. الغيظ هطلع لوحدي؟ لا، كل يبقى معي، ما في واحد تخلف. انت قلت تعالى فاخرجناه كلهم، اي وفي الايه الاخرى يقول فاخذناه جنودا فنبذناه في اليد. تخيل مشهد ان رب العباد عمال يحركهم بالواحد بالواحد، اللي يلمهم واحد واحد ويلمهم في اليد، مشهد عجيب. فنبذناه جنودا زي ما تلم حبه وساخه تحذفها في الميه، لم الوساخة كلها في لحظة واحدة ورماها في البحر. إذا يقول جاوزنا ببني إسرائيل البحر، اللحظة اللي عدوا فيها فأتبعه فرعون وجنوده بغي العدو حتى إذا أدرك الغرق. الله، طب ما بني إسرائيل عدوا بنفسهم كده؟ أهل الإيمان عدوا بنفسهم كده؟ إيه اللي حصل؟ يا إخوانا لم نتصور المنظر حقيقة، يعني شيء فوق الخيال، فوق الخيال. طبعا في مغالطه عليه كبيره تحصل، تاليف بدا يتغير. كل الكتب القديمه تقول ان العبور كان للبحر الاحمر خليج السويس على في اتجاه ناحيه سيناء، يعني طلع من مصر دخل على سيناء. دلوقتي في لعبه كبيره ومؤامره كبيره، قال لك لا ما عبروش من مصر على سيناء، ده عبروا من خليج العقبة عن السعودية. وإن هو ده في بقى السعودية، مش مصر، مش سيناء. مخطط كبير عشان يقول الأرض بتاعتها. سلامات. يحضرني. طرفة كان فيه واحد خبيث بيكتب النكتة في الأعراب. اسمه صلاح الدين. فأول لقاء بين ربينا وبين السادات، فبقول شالوم عليكم. قال يا اخوانا الحوار كده ده، بيقول السلوم عليكم، عايز اخد السلوم. السلوم عليكم. نسأل الله العافية، الله يخلف عنا معكم. ندرك هذا المعنى يا اخوان. ان البحر في هذه المنطقة عميق وضخم عريض، ازاي يتحمل الماء؟ الماء جاري. رب لمن يأذن ان يجعل الماء الجاري يتحرك وجزء منه يقف؟ ما كده، جزء وقف والتاني تحرك، اصبح بين الماء والماء فراغ من سطح الماء لقاع البحر، فراغ. الماء اللي بعده يتحرك وجزء يقف، ما في فراغ ثاني. 12 طريق بعدد الاصوات، 12 طريق بين الطريق والطريق جبل ماء واقف، ولا حواس، لا تجمد نقول بأدات ولا تحرك، ثبت حتى عبر. ولذا يصف الله الماء اللي بين الطريقين فيقول فكان كل فرق. ايه الفرق؟ الماء اللي بين الطريقين يسمى الفرق، كالطود العظيم كالجبل العظيم، جبل ضخم ميه في قاع البحر. الطرق اللي بين الفرق هذه رب العباد ارسل الريح فجففتها، فبقى قاع البحر ناشف. لذا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دراك، محدش هيدركك ولا تخشى، انت بس عد مش داخل. فالمؤمنين لما فتحت لهم 12 طريق دول كل بطن عبر الطريق، عبر الطريق. طب موسى فرعون جاي بيجري وراه محصل، ورب العباد يقول فأدركوا مشركين مع سرعة وقوة تحريك فرعون لرجاله، أدركوا مساحة الشروق قبل ما أقول. حتى قال أصحاب موسى إننا مدركون، خلاص حصلنا، وصل فرعون برجالته وصل. قال كلا إن معي ربي سيدي. الشاهد يا إخواني لما بدأوا العبور كان بينهم وبينهم مسافة وسط جدا، لو جرى وراءهم لأدركوا. إيه اللي منعه؟ ربك لما يأذن يرتبها بالثانية بالمثل. ألقى الرعب في قلب فرعون، رفض يدخل، لأن مشهد عمره شفته. أنت لما تجد مية جبل يمينك وجبل شمالك مية واقفة، مياه واقفة وما فيها حواجز، أنت نفسك ترعب. الرعب هذا كان كافي يمنع فرعون آخر يتقدم. لما رب العباد أمنهم فرعون واستدرج فرعون استدراج، راكب مركبة تجرها 10 خيول، مركبة حربية وخيول خيول فدية قوية. استدرجوا ازاي؟ ربنا يقول وأزلفنا ثم الآخرين، ثم عن هناك أزلفناه قربنا، بس احنا قربناه والقصة انتهت. قربنا ازاي؟ واقف 10 مش عايز وكل الجيش معه، لما تقدم فعلا واحد تقدم عليه الكل خايف، الكل في رعب وبيسمع الكلام ومطيعين على الاخر، السمع الطاع، ها حتى لو كانت الامر خطا. الكلام ده قديم حديث في جل الجيوش. فرب لما استغل جاء سيدنا جبريل ومعه فرس انثى في وقت احتياجها للذكر، وقف في القاع في البحر امام الطريق بتاع فرعون. الفرس لما تكون محتاجه للذكر بتعمل حركه باللسان بفمها. جماعه اللي بتعرفنا عارفين يقول لك الفرسه بتتلبي، تتلبي يعني كانها تعلق العلكه. اذا راى الفرس الذكر من هذا دي اللحظات اللي هي ممكن استمتع بيها في حياته. لو عليه مين يلقي ابوه اللي خلفه، كان النتيجه مش فرس دي 10، شايفين الفرسه بتلعب اللعبه دي، 10 مره واحده قفل لا بس ليه دول ماي الجيش كله دخل وراه لا يعرف يرجع ولا يعرف يهرب يمين ماية شمال ماية الجيش وراه دي بالأرض فين السكة ما فيش سكة اللي بيجري عندي جرب ربنا سوي يجري لغاية ما أوشك يطلع من الناحية الثانية اللحظات دي كانت كافية إن كل الجيش دخل بأفقاع البحر ما في حد إلا مرة في خلف ولا في أمام وإذا بالماء يرجع لأصله أهل الإيمان لما رجعوا سيدنا موسى ولقينا بيجروا وراهم وقفوا على الشاطئ الآخر يبكوا منتظرين مصيرهم إن فرعون عدوا وقتلهم سيدنا موسى ما هي لك أبدا هيبصر قرب يبصر ده يجري ورانا قطع الطريق قطع البحر في اللحظات الأخيرة قبل أن يصل الشاطئ كان الغرق كان الغرق ولذا يقول تعالى وإذ فرقنا بكم بحر فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وقفنا على الشط الثالث فرج بس الفرج بشدة الخوف خايف يمشي طب يجي في الصحراء ما فيش هيجيبنا هيجيبنا ده فرعون الشاهد يا إخواني يأذن الله إن كل من معه غرق وعشان ربنا يطمنهم خلى الوحيد اللي يطفو هو ويطفو حي لسه ماتش قعد عطر سيدنا موسى هينفس ويطلع لنا هينفس شوية ويطلع الشط طب حتى لو نفسه طلع أن طلع واحد مغطي شو تصفه لا لا مش قد الخوف يبقى الكل فرب لمن أبى إلا أن يطفى عشان يشاهدوا نفسه ويحاول سيدنا موسى سيدنا موسى رد عليه يسمع صوته يبقى وصل فين؟ خلاص أمسك يطلع يا موسى ده الدنيا يا موسى ده الدنيا يا موسى ده الدنيا موسى بعد خرب مرة كنت صار طريق رب لمن يقول يا موسى ناداك فرعون قال ما الدنيا يا موسى الدنيا موسى ما نجيك لو ناداني مرة وقال يا رب نجني نجيته ندرك هذه اللحظة أنا بس بصل دعش نفهم الآية وجاوزنا من إسرائيل البحر فأتبعه فرعون جنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق هذه اللحظة اللي كانت نهايته نهايته أدركنا موسى أغثني يا موسى أنقذني يا موسى مفيش طب يعمل ايه؟ يعمل ايه لما حار؟ مفيش سبيل فعندها لما ايقن حدث يغرق هم يؤمن فسلط الله على جبريل سيدنا جبريل كان بيغلي منه موت اللي ادعى له كده ويحكي الحديث الصحيح يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو رايتني وانا اخذ من طين اليم طين البحر فاضعه في فيه فرعون احطه فوق حتى نقول الشهادة قبل أن يغرغر لأنه لو قالها قبل الغرغرة لقبلت توبته لو قالها قبل الغرغرة لقبلت توبته فسيدنا جبريل بالغلال حط له طين حط له طين عشان يشغلوا بيها لغاية ما خلاص غرغر سابع فعندها قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن وبنى إسرائيل وده جاب سيغير فرد الله عليه قال آه بعد ما قررت وقد عصيت قبل وكنت مفسدين فاليوم ننجيك ببدنك بعد ما غرق طفى وجاءت البسة للشاطئ وأخذها المؤمنون واطمأنوا إيه البعيد خلاص هلك لأن لسه كانوا خايفين خايفين الناس من الخوف تعمل أي حاجة مش الناس بس لكل خلائق الجن سيدنا سليمان مات وهو جالس على كرسي والجن شغالين بالقهر مش كل الجن ده فيهم جن جايبينهم ربنا جابهم بسلاسل ها وسخرنا الريح تجمعنا بالاخوان وكل بنا وصفوا اخرين مقررين في اصفاد جايبهم مربوطين بالسلاسل البلطجيه الجن البلطجيه عارف البلطجيه ها

وصل لأعلى مراتب في الأخلاق. مجرد ما بعث وقال أنا رسول رب العالمين للعالمين الله، يعني أنت عايز تخوف كل خلائق الشيطان؟ أيوه للعالمين للعالمين. قريش نفسها سمعت الكلمة دي قالت لك راجل مش عارف ده مجنون. فكان أول اتهامات له بالجنون في هذا التوقيت وفي بدء البعث، مجرد ما قال أنا رسول رب العالمين للعالمين قال مجنون. عندها نزل ست قلم نور، ودي من أوائل ما نزل بعد ال لم نشرح بعد صوت ال استغفر الله اقرأ، وبعد نزل التسر نزل في البداية. وبدأ تعالى بقوله نون والقلم مسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون، بل بين أنه مؤهل لهذه المهمة حين قال وإنك لعلى خلق عظيم. قالها وهو في بداية البعثة، يعني وصل للخلق العظيم قبل أن يبعث، وجاء الوحي ليسمو هذا، ليسمو هذا هذا الأخلاق، لكن بلغ هذا الحد في بداية البعثة أي وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر هتشوف في نهاية الآيات أعاد مرة أخرى القصة والتهمة. قال وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه المجنون وما هو إلا إيه ذكر للعالمين. فأكد الحقيقة وجعلها وحي كده ضرب في حياته. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذا منهج تربوي لابد من النظر في مخلوقة الله، لابد من استفادة من كل ما بث الله في كونه من خلائق ومن حقائق ومن علوم، حتى نرتقي بكل شيء ونسمو بين يدي من ليس كمثله شيء. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى في النهاية رب العباد ساق دينا وأحكاما وبعث رسله عشان نؤمن إنه هيآمن بنفسه، مش هيآمن هيشيل شيلته بالآخر. وخير حقكم ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل حذر تحذير عجيب، قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعذر الذين تعبدون من الله، لأني أنت تدعون إيه؟ مش عايز أؤمن بالله، عايز أؤمن بمين؟ أؤمن بمين؟ بالاشتراكية والديمقراطية؟ أسيب الإيمان برب العالمين عشان أؤمن بالترهات البشرية؟ أؤمن بوزة ولا البقر؟ أؤمن بمين؟ أؤمن بمين؟ رحم الله العبد المؤمن الفرعون لما يقول يا قوم ملئ لكم النجاة وتدعون النار، تدعون لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي علم وأنا أدعوكم لأستغفر. لا ترى ما أن من تدعون عليه ليس له دعوة لا في الدنيا في الآخرة. أمنت بموسى ولا أمنت بأي شيء ما عندكم هيوديني فيه؟ هيعيشنا حياة كريمة في الدنيا الآخرة؟ ما دور البشرية كله في الآخرة؟ لا دور. رحم الله فضيل العياض مثل الدفاع كان بيطوف بالكعبة، فرأى الخليفة خليفة المسلمين كان بيطوف شاف الفضيل، الفضيل مشهور بزهده ورعي وعلمه، فالخليفة نفسه يخدم، فجرى وراءه في الطواف حتى لحق ويقول يا إمام، هو الإمام الحقيقي ده مش الخليفة، هو ده الإمام الحقيقي، الإمامة بالورع والدين والسنة الحقيقة في هذا. يا إمام يا إمام، فاستوقفه فقال له من أنت؟ الفضيل من شغالي بربي لم يعرف الخليفة خليفة المسلمين، قال أنا فلان خليفة المسلمين. قال لحاجتنا بك، سلني حاجتك اطلب هنفذ لك امرك. فلم قال درس، قال ويحك او اسال حاجتي وانا بين يدي الله من غير الله؟ لا نفكر وهذه مثلها الحرام. أسأل حاجة من غير الله كفر. لكن ظن الخليفة أن له حاجة يستحي أن أسألها في الكعبة وأطوف. فخرج خارج المسجد وانتظر. فلما فرغ الفضيل خرج قال ها فضيل يا إمام ها نحن خرج من الحرام صلي حاجتك. فرحان جدا تخيل يعني هم الحكام في رضا العلماء وليس العكس. وليس العكس يا اخوانا. لذا لما صلح العلماء صلح الامراء، ولما فسد العلماء تبدل بهم الامراء. يقول عبد الله مبارك لولا هذا المال لتبدل بالحكام، جعلنا مناديل يبصق فيها. ندرك سل حاجتك. قال يا امر المؤمنين مصر على تقضي حاجتي. يا امر المؤمنين حاجتي التي تود ان تقضيها لي اللي انت مصر عليها زاد حدث حاجتك عملت ليه. حاجتي التي تود ان تقضيها لي اهي من حاجات الدنيا ام من حاجات الاخره؟ عنده اجابه؟ وهل له في الاخره شيء؟ قال بل هي من حاجات الدنيا. قيل قال والله اني لاستحي ان اسالها من مالكها فكيف اسالها من مالكها؟ درس عملي حي. استحي ان اساله من ربي. اقول له يا رب اديني فلوس اديني 100 دولار اديني حبة فاكهة. استحي ان اسال مالكها واللي خلقها واللي جابها فكيف اسالها مما يملكها؟ واضح المعنى؟ فانصرف خليفة خلاص هيناقش فيه. هذا درس عملي لابد ان يدرك المسلم ان هذا طريقه. هذا طريق طريق من يعمل لربه ليفوز بالدنيا واخرته. فلا يعطيه الدنيا غيره ولا يعطي الاخر غيره. بل نص تعالى على هذا فقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. حتى العز الدنيا والفلوس والبزنس طريقها رب. طريقها رب مش هتتقل ولا في سكه ثانيه. فكيف يعني ندع الله ونتعلق من سواه؟ نتعلق بسلم ولا بوزه ولا بفكر ولا بنظام. نعلم انه ذاهب مع اهله لا محاله. كم نظام مع الناس للناس على مر التاريخ؟ مليء الانظمه راحت فين؟ في مجال التاريخ. يعني سابقوني اكتفي بهذا حتى ندرك الطائره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر الله واتوب اليك. جزاكم الله خير باستماعكم واسال الله ان يتقبل منكم ولا يغفر لنا ولكم ولا يجمعنا بكم على طاعته والا يحرمنا وجه هذه رؤية هذه الوجوه النيرة والأنس بها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا والماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم اللهم اقبل اعيننا من طاعتك. اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا بعدي معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا من محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا حاجه اليك رضا الا قضيتها واسترتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في ارض الرباط وغير بلاد المسلمين. اللهم امدهم بمددك وايدهم بالروح القدس من عندك وايدهم بجند ملائكتك وايدهم بجند من عندك. اللهم اشرح صدورنا امة المسلمين بصلاتهم ويسر لنا السبيل اصواتهم. استخدمنا ولا تستبدلنا تولى امرنا وتتخلى عنا. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارض باسالك عنا. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك لعبادك. اللهم نصرك لعبادك، اللهم نصرك لعبادك في ارض الباط، اللهم حرر بنا بهم ارض المسلمين من دنس كبرة المجرمين، اللهم لا تجعل الكافرين ولا المجرمين ولا المخاونة والمجرمين على سلطان سبيل، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير، اللهم اذهب عنا امة المسلمين ليلة الظلم باهله، واظهر فينا صبح الحق بعدله، ولي امرنا المسلمين خيارنا ولا تولي امرنا شرارنا، اللهم من علينا واعد لامة حبيبك محمد خلافتها، اللهم اعدلها قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها ارحم الراحمين، اللهم امكننا امة المسلمين من اقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك واظهار دينك على كل دين، اللهم انشر بنا دينك وانشر بنا عقيد وانشر بنا عدلك، اللهم اظهر بنا دينك، اللهم اظهر بنا دينك، اللهم انصر بنا كل من نصر دينك ارحم الراحمين، اجعلنا واولادنا وبناتنا ونساءنا وسائر المسلمين على الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك واستدعى على نفسك واستخدمنا الى الحق في مرضيك عنا، فرج الكرب عن المكروبين في ارض الباط وهي رب العالمين، احقن اللهم دماءهم ودماء المسلمين، داو جرحانا واشف مرضانا وارحم متانا وفك اسر المأسورين والمعتقلين، اربط اللهم على قلوبهم واهلهم وذويهم، اللهم آمنا المشردين والمهجرين اليك ايواء الكرم عليك، احفظ علينا ديننا واحفظ علينا اولادنا وبناتنا ونساءنا واعراضنا، اللهم ردنا الى الحق مردا جميلا وخذ الخير من وصينا واجعل الاسلام منتهى رضانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وحسن استماعكم، واستودعكم الله الذي لا معطي بعداءه، نودعكم ونحن مشتاقون ونفارقكم ونحن متاسفون، السلام عليكم.